السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر جماد الأولى في سنة 1437 هجرية، الموافق للعاشر من شهر فبراير 2016 ميلادية، نواصل ذكرى سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد تكلمنا بكلام مختصر في سيرة كل من هؤلاء الأربعة الأفاضل الخلفاء الراشدين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم ختمنا هذه السيرة العطرة بذكر الموقف الصحيح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة ما جرى بين بعضهم من الاقتتال وسوء التفاهم. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة وسط، كما هم وسط في كل الأمور، لأن الله تعالى وصفهم بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذكرنا القاعدة الذهبية التي ذكرها الإمام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر رسالته العقيدة الواسطية. وهذه القاعدة ليست قاعدة من اختراعه، لا، إنما هي بيان للمنهج الذي سلكه ويسلكه أهل السنة والجماعة في مثل هذه القضية. وقلنا إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أحسن وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهم خير الناس، هذا هو الأصل فيهم. ولكن مع الأسف تاريخنا شوها من طرف الأعداء ومن طرف المسلمين أو بعض المسلمين المؤرخين الجاهلين. أما الأعداء فالأمر واضح أنهم يريدون ضرب الإسلام عن طريق ضرب رموز الإسلام، وأما بعض الجاهلين من المسلمين فهم من الذين لا يمحصون ولا يدققون في الروايات. وقد دافع أهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرا عن الصحابة كما دافعوا عن الإسلام، وردوا على الأباطيل والافتراءات التي ألصقت بخير الناس وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن العلماء والمشايخ الأفاضل الذين دافعوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا العصر، الشيخ محمد أو الشيخ عثمان بن محمد الخميس، هو من الأفاضل العلماء الذين دافعوا عن الصحابة، وقد وفقه الله تعالى وأقام مناظرات تلفزيونية على الشاشة مع الروافض الشيعة الذين يسبون ويكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا هادئا وصاحب حجة، فغلبهم بحمد الله، حتى إن بعض الشيعة الروافض خاصة تلامذتهم وأتباعهم المقلدين تراجعوا ورجعوا عن مذهب الرفض، لأنهم رأوا الحقائق التي يكتمها عنهم علماء الشيعة. ثم قام هذا الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يكون هذا الكتاب سببا لدخوله الجنة، كتب كتابا جيدا أنصح باقتنائه. يا ليت هذا الكتاب يدرس في المدارس والجامعات، خاصة مع المد الشيعي وصدور قنوات لهم. وبعض أهل السنة مع الأسف صاروا يسمعون لهم بحكم حرية التعبير وحرية الاطلاع ومن باب الثقافة، هذا خطأ. الإنسان المسلم لا يدخل إلى مكان فيه الأمراض والأوبئة إلا إذا كان محصنا بالعلم النافع ليرد عليهم. فلا يجوز للمسلم أن يشاهد قنوات الشيعة، اللي عنده قنوات الشيعة ينحيها، لأنهم أكذب من أكذب خلق الله، وسترون ذلك من خلال قراءتنا لبعض هذه السطور من هذا الكتاب. والكتاب عنوانه المؤلف الشيخ عثمان بن محمد الخميس كما قلت لكم سابقا، حقبة من التاريخ. حقبة يعني وقت من التاريخ ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه سنة 61 هجرية. بدأ المؤلف حفظه الله وجزاه الله خيرا، بدأ كتابه بمقدمة بيّن فيها فضل الصحابة، وبيّن فيها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الصفحة الأولى بعد نبيها صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة المباركة، أمة مباركة، تاريخنا تاريخ ناصع، تاريخ أبيض، وتاريخ يفرح به ويعتز به ولا يخجل به. لكن الإنسان الذي لا يعرف التمحيص والتدقيق والتحقيق إذا قرأ التاريخ المشوه يصير يستحي ويخجل أن يتكلم أو أن يظهر أمام الأعداء، لكن لما يقرأ التاريخ الصحيح يعتز بأننا أتباع جيل طاهر، جيل مبارك، أصحاب تاريخ ناصع، أصحاب تاريخ أبيض، أصحاب تاريخ يعتز به. ولهذا بدأ المؤلف قبل أن يدخل في موضوع الرد على الشبهات والافتراءات والكذب الذي ألصقه الأعداء والجاهلون ألصقوه بالصحابة، بدأ بمقاصد، ثلاث مقاصد يعني مقدمة للدخول إلى الموضوع. بعد المقدمة بين فيها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا كما صورهم الأعداء ناس يكيدون المؤامرات لبعضهم بعض. يعني اللي يقرأ التاريخ المشوه يشوف باللي الصحابة هذو كما السياسيين تاع العصور المتأخرة كل واحد يحشر الجنين الثاني، لا حاجة، إنهم تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما بين هذا جاء إلى قال مقاصد مهمة بين يدي الكتاب، يعني هناك مقاصد لازم إنسان يعرفها قبل ما يدخل هذا الموضوع. المقصد الأول قال كيف نقرأ التاريخ، المقصد الثاني لمن نقرأ، كل هما لنقرأ لهم، المقصد الثالث وسائل الإخباريين في التاريخ. أما المقصد قال هنا التمهيد، قال المؤلف حفظه الله تعالى إن من أعظم أكاذيب التاريخ زعم الزاعمين أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يضمرون العداوة لبعضهم بعضا، وهذا باطل وبعيد كل البعد عما يفصح به قول الله تعالى لهم وعنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الآية 110 من آل عمران. هذا الآية لما نزلت من كان حيا في ذلك الوقت من المؤمنين؟ الصحابة. إذن أول من يتصف بهذه الصفات هم الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري. قال المؤلف وإن من غربة الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة أن ظهر كتاب شوهوا التاريخ وحرفوه وخالفوا الحق وعادوه، ظهر ناس يكتبون في التاريخ لكنهم شوهوه، فزعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا إخوانا في الله تعالى ولم يكونوا رحماء بينهم، وإنما كانوا أعداء يلعن بعضهم بعضا ويمكر بعضهم ببعض وينافق بعضهم بعضا ويتآمر بعضهم على بعض بغيا وعدوانا واتباعا للدنيا والهوى. قال المؤلف ولعمر الله، أو يحلف ولعمر الله، كذبوا وجاءوا بإفك عظيم وبهتان مبين. لقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعائشة وفاطمة وغيرهم من السابقين والصحابة الميامين أنبل وأطهر من أن يقع منهم شيء من ذلك. وكانت بنو هاشم وبنو أمية أوفى من ذلك لإسلامهما وقرابتهما، وأوثق صلة وأعظم تعاونا على الخير، ومن فتحت أقطار الأرض على أيديهم ودخلت الأمم بسعيهم ودعوتهم في دين الله أفواجا، وكذا سائر قريش، فما منهم من أحد إلا ويتصل ببني هاشم بالخؤولة أو الرحم أو المصاهرة. إذن هنا راهو يحذر من الناس اللي شوهوا التاريخ. ثم قال واعلم أن الأخبار الصحيحة التي يرويها أهل الصدق والعدالة هي التي تثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم من خيرة من عرفت الإنسانية بعد الأنبياء والرسل. لازم نعتقد هذا يا جماعة، باللي ما كانش إنسان أفضل بعدما خلق الله تعالى الناس، ما كانش ناس أفضل وأطهر بعد الأنبياء من الصحابة. لازم نعتقدوها هذه، هذا الأصل، لأنها أصل هكذا في بالك. ثم لما تأتيك الأخبار التي تبين عكس هذا لك كما لأهل السنة موقف من هذا. ثم قال وأن الأخبار التي تشوه سيرة الصحابة وتوهم أنهم كانوا صغار النفوس هي التي رواها الكذبة الوضاعون. ثم قال إن تاريخ المسلمين يحتاج إلى كتابة جديدة، وذلك بأخذه من ينابيعه الصافية، لا سيما في المواطن التي شوهها أهل الذمم الخربة من ملفقي الأخبار. شو معنى ملفقي؟ مخترعين. علما أن أمتنا الإسلامية هي أغنى الأمم بمادة تاريخها الذي حفظته بالأسانيد الثابتة. يا ليت الحكام خاصة الأغنياء دول الغنية كدول الخليج والجزائر وغيرها، الجزائر دولة غنية الحمد لله، فروض يديروا مؤتمرات تنفق عليها الدولة، يجيبوا لها علماء تاريخ يعودوا يكتبوه، نحاول خاصة تاريخ من؟ الصحابة، تاريخ الصحابة رضي الله عنه، تاريخ الأمة. كثير من الشباب، كثير من الناس مساكين ضحايا للتاريخ المزيف. لكن نعم مع الأسف نرى مؤتمرات على الخبز، مؤتمرات على الاقتصاد، مؤتمرات على البيئة، معليش ما فيش مشكلة، لكن أين المؤتمرات في سبيل جمع الأمة، جمع أفكارها؟ أنا ما يديروش مؤتمر ما هو الخلاف الذي يجوز بين المسلمين وما هو الخلاف الذي لا يجوز. مؤتمر دولي يشرف عليه الرئيس والوزير والسلطان والأمير والملك بأموال، على ما يديروش هكذا؟ مؤتمر للرياضة، مؤتمر لتحسين المستوى الرياضي. أين كتابة التاريخ؟ تجد الناس يصلون في مسجد واحد مختلفين، يتناقشوا في مسألة يتعاداوا، ما عندهمش الأولويات، ما عندهمش كما يسمى في هذا العصر الخطوط حمراء. كاين خطوط حمراء خلاص ما نتناقشوش فيها، خلاص ما ندناوش ليها، وسلامات. لماذا لا تجعل مؤتمرات مثل هذه؟ ويجعلون مؤتمرات للتقريب بين الأديان والتفاهم بين المسلمين والنصارى، ولا ما تديرش مؤتمر للتفاهم بين المسلمين والمسلمين مع بعض، هذا شيعي هذا سني هذا إباضي هذا خارجي هذا إخوان مسلمين، هذا تدلهم مؤتمر، خليهم يتناقشوا شهر شهرين عام عامين، خليهم يتناقشوا ويخرجوا بنتيجة طيبة أحسن ما تصرف إليه الأموال. الخلاف الذي يجوز والذي لا يجوز، كاين خلاف ما يجوز نختلفوا فيه، وهذا كله واضح والحمد لله مبين، والعلماء أحسن من يقوم بهذا مع التعاون مع أهل الاختصاص. إذن قال إن تاريخ المسلمين يحتاج إلى كتابة جديدة، وذلك بأخذه من ينابيعه الصافية، لا سيما في المواطن التي شوهها أهل الذمم الخربة من ملفقي الأخبار، علما أن أمتنا الإسلامية هي أغنى الأمم بمادة تاريخها الذي حفظته بالأسانيد الثابتة. قال ولقد تدارك سلفنا الصالح من المؤرخين الأخبار قبل ضياعها، فجمعوا كل ما وصلت إليه أيديهم من غث وسمين، منبهين على مصادر الأخبار وأسماء رواتها، ليكون القارئ على بينة من صحيحها وسقيمها. قد يستغرب بعض الناس يقول لماذا مثل محمد بن جرير الطبري رحمه الله إمام عظيم وكبير من علماء المسلمين جمع في كتابه تاريخ الأمم والملوك جمع روايات صحيحة وغير صحيحة، على يدير هكذا؟ يقول العلماء لأن أولئك العلماء ما حبوش تروح لهم الأخبار، فيكتبون كل ما يسمعون لكن بالأسانيد. ايش معناتها الأسانيد؟ ايش معناتها الإسناد؟ سلسلة الرواة، هذا اللي يقدر يقوم به، والعمر تاعهم ما عندوش عمر نوح، يموت، فيترك المهمة، مهمة التمحيص لمن؟ لمن لا لمن يأتي بعدهم، لمن يأتي بعدهم يمحصوا يدقوا. فالعلماء جمعوا جمعوا جمعوا جمعوا ولكن بالأسانيد، ومن بعد اللي يجي بعدهم لازم وش يديروا؟ يفتشون ويدققون في الأسانيد، وبذلك يأخذون الروايات الصحيحة ويتركون الروايات الضعيفة والموضوعة والمزيفة. ثم قال: والآن يأتي دورنا نحن الخلف كي نسير على خطى سلفنا الصالح ونصفي هذه الكتب ونميز السقيم من الصحيح والغث من السامين، فنكون بذلك خير خلف لخير سلف. وحتى يعلم الجميع أن صحائف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانت كقلوبهم نقاء وسلامة وطهرا. فرض مثلا دول غنية قال تجمع علماء، قال أروح تا مشهور بعلم الحديث شحال كاين 10 20 هيا راح نفرغوكم صحوا لنا كتاب الكتاب الفلاني في التاريخ، هاولي هاي تفرغهم هاك راتب وروح تخدم، ما تروح تخدم حاجة. يتفرغون، مفروض تنفق الأموال، لكن مع الأسف اليوم تنفق الأموال في كثير من الأحيان على أشياء تافهة أو على أشياء غير مفيدة. ثم قال: لقد باتت الأمة الإسلامية محرومة من أغزر ينابيع قوتها ألا وهو الإيمان بعظمة ماضيها. عندنا ماضي مشرق يا جماعة، ماشي كيما رانا نقراو في التاريخ المزيف، حتى الانسان يستحي باش يقرا ولا يتكلم بالتاريخ تاعنا. علاه؟ لانه مزيف، خاصه تاريخ الصحابه. في حين ان امتنا سليله سلف لم يرى التاريخ سيره اطهر ولا ابهر ولا ازهر من سيرته. هذه هي. يقال أن أبي إسحاق السبيعي أو السبيعي من علماء الحديث بكى يوما، بكى، قالوا له علاك تبكي؟ قال: هم ضعفت قواتي وذهبت صلاتي، فأصبحت لا أستطيع أن أصلي القيام الليل إلا بسورة البقرة وسورة آل عمران. هاي شوفوا وش قال لهم، يعني كي ولا يقرأ غير البقرة والعمران ولا يبكي، لا يبكي خاطر ولا يقرأ غير البقرة والعمران في قيام الليل، معناتها كي كان صحيح وش كان يقرأ؟ هذا التاريخ، شفت التاريخ، هذا هو التاريخ. أما التاريخ المزيف مثلا على هارون الرشيد، كيف يصوروا المؤرخون المزيفون، يصوروه أنه رجل قاعد في المجلس تاعه يأكل في الدلاع والبنان والعنب وحواليه الخمور والراقصات شبه العاريات تاع قصص ألف ليلة وليلة، هذا هو هارون الرشيد. كذبتم. هذا هارون الرشيد. هارون الرشيد كان يقوم الليل، هارون الرشيد كان ينفل، هارون الرشيد كان يحج عاما ويغزو عاما. هذا اللي كان حاكم من الصين حتى للمغرب، ماشي اللي ياكل البنان والدلاع ويشطحوا له البنات عاريات. صح، المزيفون هكذا يبينوا التاريخ. ثم قال: ومن اراد ان يكتب في التاريخ فعليه ان يكون سليم الطويه لاهل الحق والخير. شروط اللي يكتب في التاريخ واللي ينقل الاخبار، يا اللي راك حاب تولي صحفي، يا اللي عنده اخوه صحفي، يا اللي عنده صاحبه صحفي، انصح صحفي، خاصه الصحفيين. صحفي كثير منهم يحب يبان ولو على حساب العلم. قلت لكم صحفي يجيب انسان الله يبارك عالم في مثلا في السمك، في البيئة، في الذرة، ما يخليش يهدر، هو يهدر أكثر منه، صح ولا لا؟ لاحظتهم ولا لا؟ الصحفي يهدر أكثر من الطبيب. الطبيب يقول له مثلا، يسقسيه يقول له: أيها الدكتور، طبعا هذاك الصحفي مشبح روحه وكذا باش يبان مليح، ولا صحفية: أيها الدكتور، المرض المنتشر كذا وكذا، كيف نقي أنفسنا منه؟ الطبيب يقول له: لكي نقي أنفسنا منه لابد من 3 خطوات. الخطوة الأولى نفعل كذا وكذا. من بعد الدكتور هذاك يسكت شويه باش يعني يسترجع الافكار تاعو الاخر كله. ونعم يا دكتور ونشرب الماء كثير ونلعب بالرياضه الاخر يقول نعم نعم نعم نعم. من بعد السؤال الثاني خلاص معناتها هذوك الخطواتين راح. السؤال الثاني ما هو الموقف الصحيح من الذين يقولون ان يا صاحبي هذا صح ولا اني نهضر من عندي كاينه منها ولا لا؟ يعني الصحفي ما يخليش يهضر ما يخليش يكمل الافكار تاعو. اذا من اراد ان يكتب في التاريخ فعليه ان يكون سليم الطويه لاهل الحق والخير، يعني سليم النيه عارفا بهم، يكون عنده نيه طيبه لاهل الخير عارفا بهم يعرفهم ولما لهم من الحق والمكانه خاصة الصحابة بارعا. شوف شروط، يكون عنده نية طيبة، ثانيا يكون يعرف القوم وما لهم من الحق والمكانة، بارعا في التمييز بين حملة الأخبار شكون اللي ناخذ منه الخبر ولا لا، وتمييز الصحيح من الساقين، أمينا صادقا متحريا للحق. إما واحد صحفي في واحد القناة، قناة ما نقولش اسمها تاعنا الجزائرية، قناة خاصة، جاب واحد الشيخ وبدا يخلط ويجلط، والشيخ ثاني هذاك يجلط معاه ويخلط، في الأخير قالوا له الشيخ ولكن هناك فكر متحجر وهو فكر المداخلة. وبعد وراه صورتي من المداخلة من بعد قلت له واحد نرد عليه، قال لي ما ترد عليه ما والو، قال لي هذاك صحافي وحبيبه انا وخلاص. وراو التصويره تاعي نهضر تما، قالوا هناك فكر متطرف ومن بعد وراوني انايا. لا حول ولا قوة، ما يخاف ربي ما والو، اروح سقسيني شوف اذا صح متطرف ولا لا. ربي يهدينا ويهديهم، الله يحفظنا من التطرف على كل حال. طيب أمينا صادقا متحريا للحق صح. إذا خلاص باش ما نكثرش عليكم، من لا ننسى لا ينسي الكلام بعضه بعضا، خلاصة أن التاريخ تاعنا تاريخ واش؟ تاريخ الأمة الإسلامية بالعموم وتاريخ الصحابة بالخصوص واش هو؟ تاريخ ناصع، تاريخ أبيض خاصة الصحابة، لأن الله أثنى عليهم، ربي أثنى عليهم خلاص، الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم خلاص صح. نعم أنت ثلاثة المقاصد. وش مقاصد؟ ثلاثة. كيف نقرأ تاريخ مقاصد ولا الشروط اللي يكتب؟ مقاصد. قلنا المقصد الأول كيف نقرأ التاريخ، المقصد الثاني لمن نقرأ، المقصد الثالث وسائل الإخباريين في التاريخ. هذا مازال ما كملش، رانا في المقصد الأول. المقصد الأول هذه دوك مقدمة، هذا تمهيد شغل يوجد فينا باللي التاريخ تاعنا أبيض، واللي يحب يكتب في التاريخ خاصة تاريخ الصحابة لازم تكون فيه شروط، يكون سليم النية، يكون سليم النية ويكون يعرف القوم. عثمان بن عفان شكون قتلو؟ قتلوه الناس اللي ما يعرفوش قيمته، اللي أسلموا في البلدان البعيدة فسمعوا الافتراءات فصدقوها، لكن اللي كانوا عايشين مع عثمان يشوفوه ليلة نهار وقرأوا السيرة تاعو العاطرة يشوفوا عثمان يحشمه، شوف عثمان رضي الله عنه تحشم تستحي منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. لازم يكون يعرفهم ويعرف المكانة تاعهم ويكون يميز بين الذين ينقلون الأخبار ويعرف الصحيح من السقيم ويكون أمينا صادقا متحريا للحق. الآن نجي للمقصد الأول، كيف نقرأ التاريخ؟ قال لابد أن نقرأ التاريخ كما نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا أردنا أن نقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من أن نتثبت من الخبر أثابت هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. كي تقرأ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مش لازم تدير تتأكد أنه صحيح. كذلك في الأخبار قد يقول قائل بصح الأخبار كيف نتأكدوا؟ نتأكد بقراءة بدراسة شكون ها الأسانيد سلسلة. وش معنى الأسانيد؟ الأسانيد هذه كلمة جمع والمفرد تاعها السند. السند أو الإسناد قلت لكم وشنو هو سلسلة تاع الرواة. مثلا واحد يقول لك اشتعلت نار في البلدة الفلانية نار عظيمة هذا خبر. شكون اللي جاب الخبر؟ عندنا واحد واسمه علي والآخر واسمه الزبير والآخر واسمه عمر والآخر واسمه سعيد. وصل الخبر إليك عن طريق شحال؟ أربعة. هذوك الأربعة هما السند. هما السند لازم تدرسهم في ربعة. واحد يقول لك حدثنا علي ماشي علي بن أبي طالب علي واحد واسمه علي علي بو منجل علي قال سمعت الزبير زبير بن عمار قال حدثني سعيد قال حدثني بكر. شكون هذا؟ واحد يقول لك يا ولدي هذاك سعيد هذاك خراط كبير هذاك ما نديرش عليه. خلاص سقط سقط الخبر خلاص. ولا يقول لك لا لا هذاك انسان صالح لكنه مغفل ما يمحصش كلمه اللي يسمعها يرددها. ولا تقول اصبر اصبر وقتاش وقعت هذه؟ يقول لك في سنه كذا وكذا. طيب الزبير نهار مات سعيد كان مازال مازال مزاج منين كيف يقول سمعته؟ بتقول ماذا هذا الخبر؟ ساقط. هكذا إذن لابد أن نقرأ التاريخ كما نقرأ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فلابد من دراسة الإسناد مع المتن لأن علماء الحديث اعتنوا بالحديث ورجاله وتتبعوا أحاديثهم ومحصوها وحكموا عليها وبيّنوا الصحيح من الضعيف. ومن ثم نقيت هذه الأحاديث مما فيها أو مما أدخل عليها من كذب أو تدليس أو ما شابه ذلك. أما التاريخ فهو يختلف فتارة نجد كثيرا من رواياته ليس لها إسناد. أحيانا تاريخ ما فيش إسناد قصة ما عندهاش إسناد وش نديروا بها هذه؟ ها تفتح كتاب هذا قال عمرو بن العاص حاجة مخالفة لما كان عليه الصحابة وش نديروا لها هذه؟ نرميوها. أما إذا كانت قصة تروي لنا شيئا طيبا توافق الأصل الأصل في الصحابة وشنو؟ العدالة فنصدقها. أما واحد يجيب لنا قصة ضد ما ذكره الله تعالى فيهم وما ذكره نبي الله صلى الله عليه وسلم فيهم فلابد أن نتوقف حتى نتأكد. وهذا يقوم به العلماء الذين عندهم التمحيص والتدقيق. إذن هذا أمر مهم. هنا قال وقد يقول قائل سيضيع علينا كثير من التاريخ بهذه الطريقة. يعني كي نبداو نغربلوا التاريخ بزاف من التاريخ تاعنا واش راح واش يدير؟ يروح. فأجاب فنرد قائلين لن يضيع الكثير كما تتصور فإن كثيرا من روايات التاريخ التي نحتاجها خاصة بهذا البحث مذكورة بالأسانيد سواء كانت هذه الأسانيد في كتب التاريخ نفسها كتاريخ الطبري أم في كتب الحديث كصحيح البخاري ومسند أحمد وجامع الترمذي أو المصنفات كمصنف بن أبي شيبة أو في كتب التفسير التي تذكر بعض الروايات التاريخية بالأسانيد كتفسير بن جرير وتفسير بن كثير وأحيانا في كتب خاصة تكلمت عن أوقات خاصة ككتاب حروب الردة للكلاعي مثلا، أو كتاب تاريخ خليفة بن خياط المختصر. المقصد أننا لا نعجز عن أن نجد سندا لرواية من الروايات. فإن عجزنا فنرجع إلى الأصل، وهو أن الصحابة مش بيهم عدول، لأن الله أثنى عليهم وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الآن نجو للناس، أنت عندك زوجة صالحة تعرفها، على بالك منين جبتها، تعرف التاريخ تاعها وتعرف السيرة تاعها. مش أي واحد الآن يقول لك اسمع رد بالك مرتك هاي تزغط شوية، يروح يشري السكين ويذبحها. أنا يقول لك معنا باليش كنت نمشي سمعت هكذا هضرة. وهذه وقعت، أحد المغتربين راح يشتغل في بلد الخارج وخلى مرته، طول ما جاش كي جاء أصحابه بدأ يتخنزروا بيناتهم ويهضروا. قالوا مش بيكم تهضروا وش كاين؟ يعني نقولوا لك حاجة، وش كاين؟ مرتك بعدك ولا تزغل؟ ما هضر معه، راح مباشرة شرى سكين وحد بح. لا إله إلا ممكن هادو حابين يتزوجوا بها يا جايح، بعد ما تروح للسجن انت، وممكن حبوا يتعدوا عليها ما خلاتهم فانتقموا منها. كيف هذا الحزام؟ الانسان عندنا اصل، الاصل ان زوجتك هذه نظيفة، فاي خبر يجي لازم وش يدير؟ محص تتاكد. هذا اذا كان انت، فما بالك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد أثنى على الصحابة. خلاص، فأي واحد يجي يقول لك خبر قل له لا، أعطيني السند، ما كان السند أرمي له، جيب السند ندرس السند. نعم، يقول لك هنا وكل رواية جاء فيها مطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر في إسنادها، فإن كان صحيحا ينظر بعد ذلك في تأويل هذه الرواية وفيما تدل عليه. إذا كان الرواية صحيحة نشوف كيف تتوافق مع عدالة الصحابة. قد يقول قائل الصحابة معصومون، لا مش معصومين، لكن المنهج تاعهم معصوم، لأن الله حفظ الأمة عن أن تجتمع على ضلالة. نعم، إذن قال وإن وجد أن السند ضعيف أو لم نجد لها سندا فعندنا الأصل وهو عدالة أولئك القوم. إذن يقول هنا، إذن عند قراءة التاريخ لا بد أن نقرأه بتمحيص كما نقرأ الحديث، وأخص التواريخ هو تاريخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات. لازم الإنسان يكون عنده أصول، شو القانون هكذا عامة في رأسه وفي قلبه يامن بها، كي تجي جزئيات هذيك الجزئيات يردها لوين؟ للكليات، للأصول، ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. كما الآن الناس مثلا يسمعوا الشيخ يتبعوه يستفادوا منه، يجي واحد يقرقر له في أذنه رد بالك ما تمشيش مع ذاك الشيخ أو مع بروفي، خلاص يخليه يروح. وش بيه؟ وقيل يودي وش بيه كان تحقق أبوه تتأكد كيف في الأول تبعته أنت كيف تبعته خطر يعرف يهدر يهضر مليح اللغة العربية. إذن أنت من الأول أنت خاربها، ما تعرفش، ما عندكش أصول، هذا يكون عندك أصول، وإلا الإنسان يتنقل. كما نشوف بعض الشباب اليوم راهو مع حزب زرودية، عامل جاي ما عجبوش يدخل مع حزب التفاح، من بعد مع حزب اللفت باش ما نجيب، هني نجيب لكم الأسماء باش ما نجيبش واش أسماء تعالى الصريحة باش ما ندخلوش فيه، ما تغير شيخ. ولهذا الإمام مالك رحمه الله جاء إليه شاب قال أريد أن أناظرك. قال في ماذا تناظرني؟ قال أناظرك على السنة التي أنت تزعم أنك على السنة. قال فإن غلبتني؟ قال تكون معي. قال فإن غلبتك؟ قال أكون معك. قال فإن جاء ثالث وغلبنا الاثنين؟ قال نكون معه. قال اذهب يا بني، أنا على يقين من ديني، أنا لا أتنقل. أو كيف لعب هذا؟ كرة قدم، مرة تسجل على 18، مرة تسجل على 20، مرة تسجل قدام المرمى. نعم هذا دين. طيب قال المؤلف هنا الشيخ عثمان: للأسف شغف الكثيرون من في زماننا هذا بقراءة الكتب الحديثة التي ألفت في التاريخ والتي تهتم بجمال القصة. كاين بزاف من الناس ما يقراوش للمؤرخين السابقين، يقراو المؤرخين الجدد خاصة اللي مش معروفين بالتمحيص. هادو في الغالب هادو تاع الجدد هادو خاصة متأثرين بالأفلام، يحب القصة يزيد لها البهارات كما المسلسلات، المسلسلات تاع الأفلام الدينية. ما يخليش ما يديرش المسلسل كما هو في التاريخ، يزيد له وش يزيد له من عنده. كما واحد المسلسل على عقبة بن نافع يجا عندنا هنا باش يجيب لنا الإسلام، علاه جا؟ خطر حب واحد المرأة على جالها جا. يا حبابك شفت هذا مسلسل مصري، مخرج مصري مولف يمثل يدير أفلام تاع الحب والغرام، كيف كيف الصحابة والتابعين داخلها. لا حول ولا قوة. خالد بن الوليد مثلوه كثيرا، آخرها مثله واحد نصراني سوري، نصراني موش حتى مسلم، دايرينو غير يتبع غير فنسة. خالد بن الوليد وين يشوف المرأة مليحة يصدم عليك القرية يقتلهم قاع ينتهي هذيك الطفلة هذي. يا أخي ما هذا؟ فالكثير من الناس خذوا التاريخ من هؤلاء الكتاب، يهتمون بجمال القصة أو تشويه الصورة أو بهما معا بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها، ككتب عباس العقاد، عباس محمود العقاد. بزاف من الناس قرأوا له، خاصة اللي قرأوا في الجامعة ولا قرأوا التاريخ عليه، والرجل مسكين خلايطي يخلط في التاريخ. وكتب خالد محمد خالد عباس محمود العقاد عنده سلسلة: عبقرية محمد، عبقرية أبي بكر، عبقرية عمر. يتقرأ له هذا مسكين ما يعرفش، رجل أديب يقدر يشوف: رأيت عصفورا فأعجبني. خليك مع العصافير، اكتبنا العصفور اللي شفته، حتى ولو راك تخلط ما يضرناش بزاف. تحكي تهضر على ابي بكر وعمر راك تضرنا صح. كتب خالد محمد خالد عنده كتاب خلفاء الرسول ورجال حول الرسول. هذا الكتاب هذايا ما كاش اللي ما قراهش الا القليل، خاصه المثقفين، خاصه الصحفيين هذو اللي تسمعهم يخلطوا ويجلطوا. كتب طه حسين له كتاب موقعة الجمل وعلي وبنوه والفتنة الكبرى. هذا الرجل هذا كان أعمى البصر والبصيرة، ورد عليه علماء الأزهر في وقته. دير خطر وين قرأ؟ عبركم وين قرأ؟ قرأ العربية في مصر ومن بعد راح كملها فيه، وباش ما يرتدش عن دينه الجديد بعثوا معه امرأة زوجوه بامرأة باش كما قال محمد بشير الإبراهيمي رحمه الله، قال: إن كثيرا من أبناء المسلمين في هذا العصر يذهبون إلى أوروبا لكي يأتوا لنا بالتقدم المادي، فيأتون إلينا بمصادمة تاريخنا وديننا، ولكي لا يرتد عن دينه الجديد يبعثون معه حارسا وهي زوجة. هم عندهم عادي المرأة باش تخدم المصالح تاعها عادي، يقولوا لها شوفي هذاك كي يكون جاي جوزي قدامه طيحي الكتابات، يرفض لك الكتابات وتبدأ بتسميله وخلاص عادي. عندهم المرأة تخدم بفرجها لمصلحة أمتها. احنا ما عندناش. فهذا طه حسين هذا دير حالة في مصر نهار رجع أنكر أشياء، أنكر أصحاب الكهف، أنكر أشياء كثيرة، والناس يقرأوا له صح. أو كتب جورجي زيدان النصراني، هذا من أكثر خبث اللي شوه تاريخ المسلمين. عنده كتاب التاريخ التمدن الإسلامي، كثير من الناس قرأوا التاريخ على هذا الإنسان، وهذا هو جورجي زيدان اللي يصور هارون الرشيد باللي واش متكي هكذا على الأريكة ودايرين به شبه العاريات ويأكل في الدلاع والعنب ويضربوا بالعود ويغنيوا يا ليلي يا ليلي، ما يطلعش عليهم النهار يا ليلي يا ليلي يا ليلي، كما قالهم واحد اش بيكم يا ليلي يا ليلي، وقتاش يطلع عليكم النهار غير يا ليلي يا ليلي يا ليلي، قول يا نهار قالوا غير يا ليلي يا ليلي صح. أو غيرهم من المحدثين. فهؤلاء عندما يتكلمون عن التاريخ يهتمون بالسياق وجمال القصة وحسن السبك بغض النظر عما إذا كانت هذه القصة صحيحة أم لا، وبعضهم يقصد التشويه لحاجة في نفسه كما الأعداء كما جورجي زيدان وغيره. المهم أن يقص عليك قصة جميلة مثيرة. ومن الكتب التي يجب الحذر منها ها في التاريخ اكتب الأغاني، كتاب واسمه الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، هذا كتاب هذا يا بزاف من الناس يحبوا يقرأوه، على هو كتاب سامر تاع سهرة سهرة وشعر وطرب، لكنه شابه بكثير من الأخبار الباطلة. كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، كتاب أدب لكنه لم يخلو من طعن. كتاب الإمامة والسياسة منسوب لابن قتيبة، ابن قتيبة حاشاه، ابن قتيبة هذا من علماء أهل السنة والجماعة، لكن نسبوا إليه كتاب اسمه الإمامة والسياسة، مملوء بالأكاذيب في تاريخنا. رابعا مروج الذهب بأخبار من ذهب للمسعودي، وهو بلا أسانيد، جيب قصة هكذا وخلاص ما عندهاش أسانيد، كيف أنا ندير عليها؟ قال ابن تيمية في تاريخ المسعودي من الأكاذيب ما لا يحصيه إلا الله، فكيف يوثق بحكاية منقطعة الإسناد في كتاب قد عرف بكثرة الكاذب. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وكتبه يعني المسعودي، المسعودي هذا يا من كتاب التاريخ، كتبه طافحة بأنه كان شيعيا معتزليا. كتاب شرح نهج البلاغة لعبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي، هو ضعيف عند علماء الجرح والتعديل، بل الناظر في سبب تأليف ابن أبي الحديد كتابه هذا يجد نفسه ملزما بأن يشك في الكتاب وصاحبه. إذن أيها الإخوة، هنا كتب لابد أن نحذر منها، ليس كل ما يكتب يقرأ ولا كل ما يقرأ يصدق، وهذا نقدر نطبقها حتى على الجرائد اليوم، كاين بزاف من الناس ياه من الجريدة أكثر من القرآن. يا أخي تأكد يا دائما أن يكون عندك قانون في رأسك، أصول ترد إليها، يقولوا الشيخ الفلاني راهو يقول كذا وكذا، الشيخ الفلاني نعرفوه باللي رجل معتدل، هذا الخبر لابد من أن نتأكد منه، لابد أن نتأكد منه. طيب ثم المقصد الثاني لمن نقرأ التاريخ، قال الجواب هو إذا كنت تستطيع أن تبحث في الأسانيد وتمحصها فقرأ للإمام الطبري. حبيت قرأ التاريخ أقرأ الإمام الطبري بالصح، تكون تعرف ما حصل أحد إلا القصص، لأن الطبري يذكر القصص بالأسانيد. نعم. أما إذا كنت لا تستطيع فقرأ للحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية، بداية والنهاية الحافظ بن كثير كثيرا ما ينتقد الرواية كي تكون رواية ضعيفة، أو للحافظ الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام. وتوجد بعض الكتب المفيدة في التاريخ في هذا الباب وهي مختصرة ولكنها نافعة، مثل مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى بن إبراهيم يحيى كتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري للدكتور يحيى إبراهيم يحيى، كتاب آخر تحقيق مواقف الصحابة في الفتن للدكتور محمد أمحزون ظاهر أنه مغربي هذا، كتاب هذا جيد. ربعة عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري. الخامس مرويات خلافة معاوية في تاريخ طبري لخالد الغيث، وهكذا. كاين كتاب واسمه أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز دخان، وكاين كتاب أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ للدكتور جمال بن عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة. هذه كتب يمحصوا القصص. إذن أيها الإخوة، التاريخ ما تقراش أي شيء ولا تصدق بكل شيء، لابد يكون عندك أصول، خاصة في تاريخ شكون؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن أيها الإخوة، يقول المؤلف لابد الإنسان لما يقرأ التاريخ يحذر أن يميل مع رأي المؤلف، ولا بد من أن تقرأ مقدمة المؤلف. أي كتاب تجي تقرأه تقرأ المقدمة تاع المؤلف باش تشوف واش راه حاب، ما هي الطريقة تاعو في الكتابة. ولا بد إذا قرأت سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أمرين: الأمر الأول أنهم خير البشر بعد الأنبياء، والأمر الثاني أنهم غير معصومين، لكن الخطأ الذي يقع منهم إن ثبت بالسند الصحيح لابد أن نطبق عليه القاعدة الذهبية التي ذكرها الإمام ابن تيمية، وهي أن نحسن فيهم ماذا؟ الظن، وأن الخطأ الذي وقع فيه بعضهم أن الله يغفر لهم، أنهم اجتهدوا، والمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، أو أن الله قد عفى عنه لصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم. ولهذا قال أبو محمد القحطاني في نونيته، نونية القحطاني هذه شعر نونية جيدة، قال: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان، اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان، كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفياني. يعني اروي الحديث عن مثل هؤلاء الثقات. إذن أيها الإخوة، لابد من أن نتأكد من الخبر. هنا الإخباريون الذين شوهوا التاريخ، ما هي الطرق تحهم؟ المقصد الثالث، وسائل الإخباريين في تشويه التاريخ. قال: إما الاختلاق والكذب، يكذب. ثانيا: أو الزيادة أو النقصان على القصة بقصد التشويه. ثالثا: التأويل الباطل للأحداث، يعني يفسر الكلام على غير مقصد أصحابها. رابعا: إبراز المثالب والأخطاء، يعني العيوب. خامسا: صناعة الأشعار لتأييد حوادث التاريخ تاريخه، يجيب أشعار من عنده بعد يقول: قالت عائشة، قال معاوية، قال علي، هي قاع ما قالوهاش. سادسا: وضع الكتب والرسائل المزيفة، كما عثمان رضي الله عنه قالوا باللي كتب رسالة لوالي مصر باش يقتل هذوك اللي جاوا، هي ما كاش منها. سابعا: استغلال تشابه الأسماء. انتبهوا هنا، شوف كاين وين يتشابه أسماء العلماء. فمثلا ابن جرير، ابن جرير الطبري، كاين زوج، واحد سني وواحد شيعي خبيث. فأما السني فاسمه محمد ابن جرير ابن يزيد أبو جعفر الطبري، إمام من أئمة أهل السنة وصاحب التاريخ والتفسير، تفسير الطبري. واحد آخر الثاني محمد ابن جرير ابن رستم أبو جعفر الطبري، شوف، إمام من أئمة الشيعة. ولهذا يقول لك شيعي يقول لك نعم هذه القصة رواها ابن جرير طبري. يقول شكون هو الطبري شكون؟ يقول لك لا ما يهم. لا لا قول لي شكون. يقول لك ابن جرير ابن رستم. قال له تاعكم هذا ما نمشي هذا تاعكم. لا يقول لك لا ابن جرير الطبري تاع اهل السنه صح. جيب لي القصه اعطيني السند. نعم ابن حجر ابن حجر كاين زوج اثنان. الاول احمد بن علي بن حجر العسقلاني هذا من ائمه الحديث وهو الذي شرح صحيح البخاري. كاين واحد اخر احمد بن حجر واش مو كيف كيف احمد بن حجر لكن هذا الهيتامي بالتاء امام في الفقه لكنه ليس له بضاعه في الحديث وله اخطاء ظاهره وعليه بعض المؤاخذات. فياتي بعض الناس يقول هذا الحديث صححه ابن حجر. قول شكون ابن حجر؟ قول لكم شكون ابن حجر؟ يقول لكم ما يهمك. قول له من ابن حجر العسقلاني هكذا. إذن أيها الإخوة أهل السنة والجماعة الحمد لله تاريخ تاعهم تاريخ المسلمين أبيض ناصع وأهل السنة والجماعة جزاهم الله خيرا قاموا بتمحيص الروايات والقصص ولهذا رد بالك ما تأمنش بكل قصة وهذا المنهج تستطيع أن تستعمله حتى في حياتك اليومية ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يقول هنا الأخ يقول لك يعني هذا راه يحذر من الكتب غير صحيحه وبعد مع ذلك يجرحونه. قلت لك هذو الناس هذو تاع اصحاب التبديع والهجره هذو ما يرضوا على حتى واحد الا اللي يكون معاهم اللي يكون معاهم ولو كان من اجهل الجاهلين يطلعوه ومن ما يكونش معاهم ولو كان من العلماء واش يديروا له يرميوه. هذو اصحاب التبديع والهجرة. كاين أصحاب التكفير والهجرة هذو كيكفروا ويهجروا وكاين هذو أصحاب التبديع والهجرة هذو ما اللي يمشي معاهم عامي لو كان يكون جاهل نعم وكيختلفوا بيناتهم السكتوا هذه خلاف بين العلماء خطر هما ما يقعدوش مع بعض راهم مثلا عشرة في الجزائر وعشرة في المغرب وخمسة في الأردن مثلا هم متفاهمين ومن بعد هم طايحين على المسلمين فلان ماشي منافنا ومن بعد كيكملوا يجزروا وشي يدوروا على بعضهم يدوروا على بعض كي يدوروا على بعضهم وش يقولوا الاتباع استوروا استوروا علاه وفلوا والعلامة تسترش فهذا ما تعمرش راسك بهم ربي يهدينا ويهديهم. يقول هنا هناك محاضرة قيمة عنوانها طلب العلم والتاريخ للشيخ صالح الشيخ أرجو أن تنصح بها إخواننا. نعم هي طيبة. يقول أسوأ كتب التاريخ كتبها جورجي زيدان اللبناني فيها من الطعن واللمز شيء الكثير. بلك هذا السؤال بعثته لي قبل ما نهضر على الكيان. المهم جورجي زيدان هذا من أخطر الناس لأنه كان يكتب باللغة العربية وكاين المستشرقون ومن أكبرهم في الخبث واحد من النمسا ولا من هولندا من النمسا اسمه جولد زيهر. جولد زيهر مرة دخلت في مكتبة عندهم بزاف مكتبة في العاصمة صرت الكتاب هذا يباع عادي كتاب في التاريخ الإسلامي وتشويه. هذا جولد زيهر هذا يهودي قرأ اللغة العربية وبدأ يكتب في تاريخ المسلمين ويقرأوا له المسلمين خاصة المثقفون اللي ما عندهمش حصانة ماشي دبلوماسية حصانة واش دينية فتجده مسكين ينظر إلى تاريخنا على أنه تاريخ أسود فالحذر الحذر. يقول هنا يا شيخ بعض الأحاديث تصادفنا في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك هل يجب أن نتحرى من سندها؟ هاو كيف دوك يكتب لك في الفيسبوك رأينا أباك يفعل كذا وكذا هي شفت كيفاها باقي لا كاين منها ولا واش دير عاد شك فيجيك حديث لا تصدق خاصة هذا الفيسبوك هذا كما مرة داروا امرأة زعما في عمان عندها بزاف عندها وقت 10 سنين ولا رمات مصحف ولات كونغورو سمعتوا بها الناس مشات وامنوا بها. انا قلت لهم يا ولدي وين؟ واحد قال لي روح يا شيخ روح هاك شوف التصويره. انا غير شفتها قلت ما كانش منها، هذا لاعب باينه المراه هرمات مصحف ولا تكون كونغورو. والناس سقساو في عمان قال ما كاش منها، ما كاش منها، هذه قصه غير حقيقيه. فلا تصدقوا كل ما تشاهدون وتسمعون، وما تعاودش ما تعاودش. مره واحد جاز على مشروع بناء عمارات في بلادنا، صابوا حبس المشروع، حبس. قال له على بالك علاش حبس المشروع هذا يا؟ قال له علاه؟ قال له صابوا الماء، الماء تحت المشروع ولهذا حبسوا. واحد مهندس، مهندس يعرف، قال له نسقسيك سؤال، منين جبت الخبر هذا؟ قال له ها سمعته في القهوه، كنت نشرب نص نص سمعته. قال انا مهندس ما كانش منها المشروع، راهو حابس لان الشركه الاجنبيه ما تفاهمتش مع الحكومه، الحكومه راح تجيب شركه واحده اخرى. وفعلا عاودت شركه واحده اخرى وكمل البناء والناس راهم ساكنين. شفت كيف؟ ما تعاودش يا اخي. كاين ناس يقعد في القهوه راهني زيدوا في الكاوكاو، يروح على بالكم راهي زيدوا في الكاوكاو يا اخي. سبحان الله العظيم، احيانا يقول لك يا اخي الانسان اللي قالها لي نعرفه، وحيانا يقولك ما نعرفوش. وهذه من علامات الساعة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص أو قال حذيفة بن اليمان: لا تقوم الساعة حتى يأتي الناس رجل فيحدثهم بحديث وينصرف، فيحدثون به فيقال لهم من أين هذا الخبر؟ قال حدثنا به رجل نعرف وجهه ولا نعرف شخصه. ويمنوا به. الإمام أحمد رحمه الله في وقته قيل له: رأى الرجل يدخل بيته فيجد ورقة فيها أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري من أين أتت، أي يحدث بها؟ فيسبوك، هذا هو فيسبوك، فيسبوك. قال لا. قيل له أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، قد يكون الشيطان هو الذي ألقاها. الشيطان تاع هذاك الوقت مازال ما عندوش فيسبوك، وتاع دوك عنده فيسبوك. طيب، يقول هنا: أليست المقاصد الثلاث التي ذكرها الشيخ عثمان في كتابه حقبة من التاريخ من القوانين التي وضعها ابن خلدون في مقدمته الذي يكتب التاريخ، أي شروط كتابة التاريخ، هل نظرية علم الاجتماع التي كتبها ابن خلدون في المقدمة تطبقها أو تسير عليها أوروبا وأمريكا؟ طبعا ابن خلدون رحمه الله مؤرخ ومجدد في التاريخ، لكن عليه بعض المؤاخذات، عليه بعض المؤاخذات، خاصة لما يدخل نفسه في أمور التخصص الدقيق في الدين، عليه بعض المؤاخذات في التاريخ. هو اكتب مليح في التاريخ ومحص التاريخ، ولكن أنكر بعض الأشياء الثابتة. على كل حال، لكل فارس كبوة، فارس ويقدر يطيح من العمود. فعلى كل حال اذكر هو شروط المؤرخ لا بأس بها. يقول: علم اجتماع الذي كتبه ابن خلدون هل طبقه؟ نعم، يطبقونه الكفار، رغم يستفادوا من العلوم التعنى. يقول هنا: ما رأيك في كتب الدكتور محمد علي الصلابي لأنه كتب كثيرا في التاريخ؟ ما قريتهاش. محمد هذا محمد علي الصلابي ما قريتهاش، لكنه من الناس الذين دخلوا في الثورة، الربيع اسمه الصقيع العربي. فالإنسان على كل حال يتثبت. نصيحة لبعض الشباب الذين يتكلمون عن الحاكم والنظام في جميع تجمعات بالسوء، ويتكلمون عن المساواة، عن مساوي، عن مساوي أكثر من المحاسن. نعم، هذا عليهم أن يتقوا الله، الأخطاء يصحوها، يدعوا الظلم، الحقرة الموجودة أدعي بالخير، أنصح. مثلا تلاقيت مع برلماني ما تقولوش دبر لنا الفيزا يا أخي. أيضا كي تلاقى مع برلماني ولا مع وزير: سيدي الوزير ما عندي السكنة. طيب معلش، تطلب منه سكنة إذا كان يقدر يعطيك سكنة، أنصحه. قال: في الوزارة تاعكم رانا نشوفوا مثلا في المستشفيات كذا وكذا التي هي أحسن. لا لا كي تلاقى معاه يضحك حتى تبان سنة درسة العقل تبان، وكي يكون بعيد تقرديش، هذا خطأ. فانصح. طيب، هل يجب على كل مسلم حج وعمرة في الحياة لمن تيسر له؟ هل هو فرض؟ نعم، الحج والعمرة واجبة، والحج هو ركن من أركان الإسلام، ركن الخامس، فمن استطاع إليه سبيلا بالصحة تاعه وبالمال. نعم، والعمرة كذلك واجبة. هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن من الحفظ؟ نعم، الجنوب وغير المتوضئ يجوز له يقرأ القرآن من حفظه، هذا هو القول الصحيح، لكن باش يمس المصحف لابد من أن يكون على طهارة. أما قراءة القرآن من هذا الهواتف المحمولة فهذا ليس من المصحف، فيجوز قراءته. امرأة حاضت في رمضان وبعد رمضان حملت، بالتاء المفتوحة يا أخي، شيء حملتون حملت ولم تقضي أيامها لأنها حامل وبعد الحمل الرضاع، فكيف تقضي؟ ما تقضيش، وش دير هذه؟ عليها الفدية عن كل يوم إطعام مسكين. ما حكم وضع الجنازة أمام القبلة المسجد والناس يصلون إليها؟ هذا خطأ، يعني المفروض كان بعض المساجد يجيبوا الجنازة صلاة الظهر ولا الجمعة ولا العصر ويخلوها قدام المصلين والناس كي يسجدوا يسجدوا لها، هذا خطأ. طبعا ما نقولوش هذا شرك لكن خطأ، المفروض الجنازة تكون على يمين المصلين أو خلفهم، تكون خلفهم. نعم، ما حكم بيع السبحة مثل خاتم التسبيح؟ قلنا الأفضل الإنسان يسبح بأصابعه، وبيع أشياء أخرى أفضل أفضل. ما معنى إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا أرجع إلى شرح كتاب الأدب المفرد، شرح كتاب الأدب المفرد اللي شرحناه في هذا المسجد، تجد الجواب على هذا السؤال إن شاء الله. في مسجدنا نضع الميت في فناء المسجد، إذا كان في فناء المسجد وخلاص كاين جدار خلاص ما فيش مشكل، انتهت الكراهة، كراهة فقط، الكراهة فقط، يعني الناس إذا صلوا إلى جهة النعش اللي فيه الميت هذا مكروه. بعض العلماء قال قد يشبه الصلاة إلى القبر، لكن هذا موش قبر، لكن إذا كان جدار خلاص انتهى الإشكال. نعم، يقول هنا أسئلة كثيرة، نتوقف هنا باش ما نطولوش على خاوتنا، كاين اللي ما يشدش الوضوء، كاين اللي يعيا، وسامحونا على الطويل. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.